أنه يسوس نفسه حياته فقط، ولكن يسوس نفسه أيضا بما يضمن له الحياة الأخرى في ساعة الموت. وخلاص الموت جه حضر الموت، يبقى لا ينسى الوصية. ليه؟ أم قال لك لأنه قد يكون للإنسان مشغولية ذمة بدين عليه، بحقوق للغير مثلا، بدين له ما يضيعوش على ورثته. يبقى إذا كان الإنسان في أهله حاضر، يبقى من الممكن ان هو يعني كل واحد عارف الموضوع، انما اسمه غريب. لو ضربتم في الارض يعني ايه؟ يعني سافرتم في غير اوطانكم، نعمل ايه؟ ام قال لك تعمل وصيه. امتى الوصيه؟ اذا حضرت له مقدمات الموت. لما تحضر له مقدمات الموت، ان كان معاه مسلمين يشهدهم على الوصيه. طيب وان ما كانش معاه مسلمين بره يشهدهم على الوصيه. ده الكلام ده ايه؟ كان في الاول لقله الايه؟ ولأن الناس قد يصاحبون في السفر غير مسلمين. فالحق سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. يبقى شهادته في الوصية كام؟ اثنان. ذوى عدل منكم. طب إذا ما لقناش من المسلمين، منكم يعني من المسلمين، ما هو يا أيها الذين آمنوا به جاء بيقول إيه؟ أو آخران غيركم. يبقى ما عملش لنا عذر في ان نترك الايه؟ الشهاده على الوصيه. شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك ايه؟ الوصيه اثنان. شهادته اثنان. شهاده بينكم ايه؟ شهاده بينكم ما هي الشهاده؟ اولا الشهاده هو الامر المشهود الحاضر، وبتاخذ معاني اسمها المعاني باللوازم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى ايه؟ اللي حضر الشهر وادركه الصوم. هي في شهادة هنا في الصوم؟ طيب على الاول لما يقول ايه؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما ايه؟ في دين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يكون ايه؟ يكون حاضرين. طب وقد تأتي الشهادة بمعنى الحكم. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من ايه؟ من قبل او من دبر. يبقى شهد يعني حكم. يبقى اذا الشهاده تاتي معان ايه؟ متعدده. والاصل فيها المشهد، الشيء الذي تشاهده. والى لقائنا اخر ان شاء الله.